والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، كلنا يعلم أن من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الحكم العدل، ومن تمام عدل ربنا جل وعلا ألا يسوي بين المسلمين والمجرمين، وألا يسوي بين المتقين والفجار، وألا يسوي بين المؤمنين والمفسدين. قال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالله جل وعلا من تمام عدله ومن تمام فضله وكرمه أنه يخص أولياءه بمعاملة تختلف عن أعدائه، فكيف يعامل ربنا تبارك وتعالى أولياءه؟ كيف يعامل أهل طاعته؟ وكيف يعامل ربنا تبارك وتعالى أهل معصيته؟ فحول هذا الكلام وحول هذا المعنى يحاضرنا شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق هذه الأمسية حول معاملة الله تبارك وتعالى لأهل طاعته وأهل معصيته. وشيخنا لا يخفى عليكم، فمنذ أكثر من ربع قرن في دولة الكويت وهو يشيد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفهم الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فما كنا ندري ما السلفية حتى قرأنا كتبه واستمعنا إلى أشرطته، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق المبين، وأن نمضي في هذه الطريق المنيرة المستضيئة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأدع المجال لشيخنا فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الله هو الاسم الأعظم للإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، خالق ما نرى وما لا نرى، رب العالمين الذي ذل له كل شيء وخضع له كل شيء وقهر كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. كل شيء ما سوى الله خلقه الله تبارك وتعالى، مما لا نرى ذرة صغيرة، وما لا نرى من مجرة كبيرة، وما بين ذلك، الله خالق والمستقل بالخلق، ولم يجعل الله الخلق لغيره، لا لملك ولا لرسل ولا لجن ولا لإنس. ولو اجتمع كل من في السماوات والأرض أن يخلقوا ذرة ما يخلقوها. ثم هو المتوكل بكل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. المتوكل بالشيء في لغة العرب يعني الذي يستقل بتصريف أموره، كل أمور المخلوق بيد الخالق سبحانه وتعالى، أي تصرف، كل أنواع التصرف، كل تصرف، ضحك، بكاء، مرض، صحة، هداية، ضلال، غنى، فقر، حياة، موت، كل شيء، كل شيء، حركة، سكون، كل شيء، كل تصرف للمخلوق هي بيد الخالق بمشيئته. المتصرف فيه هو الله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. الغنى عرض يعني، والقنية عرض، تقتني سيارة، تقتني بيت، تقتني قنية، هو الذي جعلك تقتني هذا. وأنه أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش. المؤتفكة قرى لوط، أهوى، جعل عاليها سافلها، فغشاها من المطر الخبيث ما غش. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ إن ربكم الله، من هو الله؟ تعرف الله نفسه لعباده سبحانه وتعالى فيقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. الخلق كله له، ألا يعني اعلموا، له لله سبحانه وتعالى لا لغيره، الخلق كله والأمر كله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. العالمون جمع عالم، والعالم قطاع من الخلق يشترك في صفات واحدة، فالبشر عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، والسماوات عالم، والأرض عالم، والبحار عالم، الله رب العالمين سبحانه وتعالى، كل هذه العوالم ربها الله واحد. خاطب الله الكفار المكذبين به خطاب إنكار عليهم في كفرهم بالله قال قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم هذا الله هذا فعله أول صفة أخبرنا الله تبارك وتعالى بها عن نفسه أنه لا يقبل من هذا الخلق الذي تفرد بخلقه إلا الإذعان والإسلام الطاعة الله إله لا يقبل من أي مخلوق في من خلقه إلا أن يذعن له وأن يستجيب لأمره وأن لا يعترض على أمر له أو حكم كل شيء ملائكة جن إنس سماوات أرض لا يقبل الله تبارك وتعالى من مخلوق مما خلقه الله إلا الإسلام والإذعان ففي السماوات والأرض سمعتم قول الله تبارك وتعالى ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين بجمع المذكر السالم الذي يدل على العاقل ما قال طائعات أتينا طائعات لا طائعين وهذا القول قول حقيقي مش قول يعني الفعل مش بدلالة يعني الحال لا بل بدلالة المقال قالتا أتينا طائعين وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الطاعة للسماوات والأرض في الاستجابة لأمر الله دائمة ليوم القيامة إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت أذنت استمعت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت أذنت استمعت ونفذت أمر الله تبارك وتعالى تنفيذ أمر الله كما يأمرها الله عز وجل السماوات والأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها والله يقول زلزالها يعني زلزالها الذي هو زلزالها في زلازل كثيرة جت الأرض لكن هذه بالنسبة إلى الزلزال الذي هو زلزالها كما تشبه لعبة الأطفال بالشيء الحقيقي هذه شيء بسيط هذه غير هذا الزلزال الأكبر هذا الزلزال الذي يدمر كل شيء إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له شيء الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يعني لأن الله أوحى لها بأن تتزلزل فتزلزل تتحرك تحرك فهي بأمر الله تفعل ثم تتكلم كل بقعة فيها عما صنع عليها تقول فعل علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا تتكلم بأمر الله تبارك وتعالى فهي من حيث نظرتنا نحن جماد لكنها في الواقع كائن سامع مطيع لخالقه وإلهه ومولاه ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب هذا الذي لا يسجد ومن يهن الله فما له من مكرم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال تسجد كذلك. فأول صفة يخبرنا الله تبارك وتعالى بها عن صفاته أنه الإله الذي لا إله إلا هو، وأنه يخلق ويأمر ليطاع سبحانه وتعالى، ولا يقبى من شيء معصية. الخطاب الإلهي لعباد الله كلهم بالطاعة ما في استثناء، يعني ليس هناك من مخلوقات التي خلقها الله ومن العوالم التي خلقها الله عالم مستثنى من الأمر الإلهي أو هو فوق الأمر الإلهي، لا، كل هذه العوالم مأمورة أن تطيع الله تبارك وتعالى وأن تذل له، لأنها في مقام العبودية لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وكل الذين نسبوا لله تبارك وتعالى إله منه فوق الأمر الإلهي، إنه ابنه أو أنه اصطفاه يحبه وجعله فوق الأمر، كلهم مفترون. ليس لله تبارك وتعالى مخلوق فوق الأمر الإلهي أبدا، لا الملائكة ولا أحد من البشر ولا أحد من الجن ولا شيء من المخلوقات، كل خلق الله تحت الأمر الإلهي معبد. العرب كانت تظن أن الملائكة بنات الله، وفي تخيلاتهم المريضة السقيمة أن الله تزوج الجن وأنجب الملائكة، وأن الملائكة كلهم إناث. انظر ماذا يعني في الخطاب الإلهي لهم في إبطال هذه العقائد السخيفة لهم. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هم الملائكة. قال جل وعلا: بالعباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول، لا يسبقونه بالقول، يعني لا يتكلمون إلا إذا تكلم الرب، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فأخبر أنهم عباده وليسوا بناته كما يدعون، وأنهم عاملون بأمر، وأنهم من الأدب والخلق والطاعة للرب الإله والعبادة له بأنهم في أدبهم لا يتكلمون حتى يتكلم الرب، ولا يتصرفون تصرفا دون إرادة إلههم ومولاهم سبحانه وتعالى. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لو فرض أن منهم من قال أنا إله دون الله، قال جل وعلا: فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهو تحت الأمر الإلهي، والخطاب الإلهي يشمله بأنه يعاقب إذا خرج عن الأمر. النصارى اعتقدوا في المسيح عيسى عليه السلام فرد من البشر، اختصوه وقالوا بأنه ابن الله حقيقة لا مجازا، وأنه موجود قبل الدهور، وأن الأب عندهم والابن وروح القدس، هؤلاء إله واحد. فعندهم أن عيسى صنو الرب، بل هو ذات الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تبارك وتعالى في رد مقالتهم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا والله هو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وإليه المصير. فالمسيح عليه السلام عبده وليس ابنه. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم بمقالتهم كفر، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا والله هو السميع العليم. كل عباد الله وكل هذه العوالم مأمورة وداخلة في الخطاب الإلهي، ولا يوجد فرد خارج الخطاب الإلهي، لا فرد من الملائكة ولا فرد من البشر ولا فرد من الجن خارج الخطاب الإلهي، بل الكل مأمور بالخطاب الإلهي. الخطاب الإلهي في عمومه يأمر الله تبارك وتعالى عباده بأن يعبدوه وينفذوا أمره، ولا يقبل الله تبارك وتعالى لا من ملك ولا من جن ولا من إنس إلا الخضوع لأمره. الملائكة يوما ما قالوا للرب جل وعلا: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أمرهم الله تبارك وتعالى بالسجود لهذا المخلوق الذي كانوا لا يرون وجوده أصلا، إن وجوده غير نافع فيه فساد. وأمرهم الله تبارك وتعالى بأن يسجدوا له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال جل وعلا: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال في الآية الأخرى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. كلهم الملائكة بالألف واللام التي تدل على الاستغراق، الكل وكلهم تأكيد، أجمعون تأكيد، تأكيد الجمع. ثم قال: إلا إبليس. فتوجه له الأمر الإلهي: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ فخذل، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إبليس طرد من الخدمة ولعنه الله تبارك وتعالى وطرده من رحمته بالإباء لما أبى. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا شأن كل من يتأبى على الأمر الإلهي، كل من يتأبى على الأمر الإلهي هو مصير هذا، ولو كان له سابق خدمة. إبليس له سابق خدمة، كان قائم في عبادة الرب ولا لا؟ قائم. وفي الملأ الأعلى ولا لا؟ في الملأ الأعلى، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا رسول إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخصومة الملأ الأعلى كانت في السماء عند الله تبارك وتعالى، وكان إبليس هو الذي خاصم الرب وقال له: ما أسفل. فطرد آدم، خلق وكره، هذا التكريم الذي لم يكرمه مخلوق قط بمثل هذا التكريم، فإنه لا يوجد فيما أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه خلق مخلوقا وجعل الملائكة كلهم الذين هم صفوة خلقه وأصفى عالم من عوالم الخلق أن يسجدوا لهذا، فهذا تكريم عظيم. انظر، هذا مخلوق يخلق ثم تؤمر الملائكة كلهم أن يسجدوا له تكريما له. توجه للأمر الإلهي أول ما ربنا سكنوا الجنة، أولا حذره الله تبارك وتعالى من إبليس الذي لم يسجد، وقال له: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأباح الله تبارك وتعالى له الجنة كلها، واختبره بشجرة: اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذا الأمر الإلهي، عصى آدم الأمر الإلهي نسيانا، كما قال جل وعلا: عصى آدم ربه فغوى. وقال الله تبارك وتعالى عن الشيطان: قال فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما. هذا الأمر الإلهي: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ إيش عصيت؟ قال: ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكان هذه عناية من عناية الرب سبحانه وتعالى بآدم، كما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم قلنا: اهبطوا منها جميعا. الأمر الإلهي لآدم بعمله في هذه الأرض أخبر به على الجملة قبل أن ينزل الأرض. قلنا: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عام. وهذا إجمال لمعاملة الرب تبارك وتعالى لأهل طاعته وأهل معصيته، أنه سيكون هدى ينزل من الرب تبارك وتعالى على آدم وعلى ذريته بعده جيلا بعد جيل، وأن من اتبع هذا الهدى فهذا له معاملة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا مضمونه كذلك، قد قاله الله تبارك وتعالى لإبليس لما وجد أنه لعن وطرد وخذله الله تبارك وتعالى فسار في الطريق، تمادى قال ربي بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ماذا قال له الله؟ قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم موعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه الآيات أجملت كيف سيعامل الرب سبحانه وتعالى أهل طاعته وأهل معصيته. قبل أن يهبط آدم إلى الأرض، ما هي سنة الله، صفة الله، طريقة الله سبحانه وتعالى في عباده، في معاملته لأهل طاعته وأهل معصيته؟ قال سبحانه وتعالى ردا على يعني كلام إبليس بالتحدي، قال تبارك وتعالى هذا صراط علي مستقيم، طريق الرسل، هذا طريق الرسل. وقد تعهد الله وتكفل سبحانه وتعالى بأن يبينه بيانا لا شبهة فيه، قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود الزبور، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأخبر بأنه أرسل هؤلاء الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة، حتى لا يحتج أحد يوم القيامة ويقول ما عرفتش الطريق، ما عرفش وين، لم أدري يا رب ما الذي تريد. لا، فالرسل جاءوا بالبيان القاطع للعذر، الحجة الرسالية البينة الله ينزلها له. قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذا من عزته أنه الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، ومن حكمته سبحانه وتعالى أن يضع كل أمر في نصابه. فالله قال هذا صراط علي مستقيم، ثم بين معاملته لأهل طاعته، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ليه؟ لأن الله وليه، الله سيتولاهم، الله سيتولاهم بنفسه، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا يسلمهم للشيطان، أولياؤهم الطاغوت، طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. الله أعطى الشيطان تفويض فيه بظلمه، هم اختاروا كده، هم اختاروه، فالذي اختار الشيطان الله يسلم له، الله يخاطب عباده يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، اتخذت بديل خلاص. فما دام اتخذوا بديل خلاص، ولذلك يوم القيامة يبكتهم الله تبارك وتعالى يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، هذا عدو لك كيف تتخذه، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أجيال من قبلكم أضلها، ما في هدية، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فالله يقول الشيطان هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، الشياطين وأولياؤه لها سبعة أبواب، يعني لن يتزاحموا على الطريق وعلى الدخول، لا، حيجي عطول تفتح لهم الأبواب بمجرد مجيئه، كما قال جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، إذا الفجائية، إذا جاءوها فتح بمجرد ما يجي تنفتح الباب، مش حينتظروا، لأن الانتظار شوية لو تأخروا ساعة ساعتين هو أفضل نوع من الـ يعني الـ الرحمة إن لسه مش حيدخل، لكن هذا بالله على طول لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مخصوم. ثم قال جل وعلا هذه الصفحة الثانية أهل طاعته، قال إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بالسلام آمنين. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، لا يمسهم فيها نصب، وما ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ثم بين الله تبارك وتعالى لما صنع هذا، وأنه يتصف بهذين الصفتين، قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لمن؟ لأهل طاعته. وأن عذابي هو العذاب الأليم، لمن؟ لأهل معصيته. تفاصيل معاملة الرب سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ولأعدائه من الكافرين والمنافقين، هذا إذا قرأنا القرآن يكاد أن يكون القرآن حديث عنها، كأن هذا هو الموضوع الأساس في القرآن، حديث الرب سبحانه وتعالى في القرآن كله ينصب على هذا. يقول الله فيه أنا الرب انظروا كيف أعامل أوليائي وكيف أعامل أعدائي، في الدنيا وفي الآخرة، يعني ما سيأتي بعد نزول هذا القرآن مما بقي في الدنيا وما سيكون في الآخرة فصله الله تبارك وتعالى تفصيلا كاملا، ثم ما كان من البداية كذلك فصله الله تبارك وتعالى. فلو قرأنا القرآن نجد أن القرآن حديث الله تبارك وتعالى عن معاملته لأهل الطاعة وأهل المعصية، كيف يعامل هؤلاء، كيف يعامل هؤلاء. ففي أبواب، باب معاملة الله تبارك وتعالى لأهل طاعته، أولا أشهد الله تبارك وتعالى بهم وذكرهم أعلى ذكرهم، انظر الإشهاد العظيم، بشر من البشر، الله يخلق ما شاء ويختار، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهؤلاء الذين اختارهم الله تبارك وتعالى، انظر الإشهاد العظيمة والذكر الحسن، هذا أول شيء على ألسنة الرسل هذا آدم، هذا نوح، هذا إبراهيم، هذا موسى، هذا عيسى، هذا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا هود، هذا صالح، هذا يحيى، هذا زكريا، يذكرهم الله تبارك وتعالى ويثني عليهم الثناء الحسن ويشير بأعمالهم الطيبة، سيعلي ذكرهم في العالمين. سلام على نوح في العالمين، واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب. مجرد الذكر في الكتاب لنا نحن، ونحن أمة متأخرة في الزمان، نحن آخر أمة من أمم يعني الدعوة، ثم من أمة الهداية، من الله عز وجل علينا إن شاء الله نحن المسلمون بالهداية، فنحن من أمة الهداية، من أمة التي شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن أمة محمد كل العالمين هؤلاء أمة دعوته، يعني الرسول مرسل إلى كل من في الأرض من وقته، وقت النزول عليه، يا أيها المدثر قم فأنذر، وإلى آخر إنسان يوجد الأرض، هذا من أمة مين؟ أمة محمد، رسوله المرسل إليه من؟ محمد. فالمرسل إلى العالمين هؤلاء كلهم على اختلاف أصنافهم وأشكالهم، هذا نبي واحد فقط اختاره الله عز وجل. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والمشكلة ما هي لعب والله يا جماعة، ما هي لعب، يعني إيش ما هي لعب؟ يعني ظن مثلا الصيني ولا الأمريكي ولا الهندي ولا اللي كذا ولا اللي في أقصى الأرض إن القضية دي ما تهمه، إيش معنى إن يطلع واحد اسمه محمد بن عبد الله في الجزيرة العربية ويدعو؟ قضية ما هي مهمة بالنسبة إليه؟ لا، هذه قضية خطيرة، هذا رسول من الله جاي برسالة لهؤلاء جميعا، الذي يرفض هذه الرسالة بيتعرض للمسؤولية الكبرى من الإله الذي خلق هذا الكون كله. الناس في غفلة كبيرة جدا، الناس في غفلة عظيمة، عندما يقرأ واحد من هؤلاء عن الرسول يقرأ كأنه إحنا بيقرأ عن أي واحد، يقرأ عن أي شخص مشهور، شخص قام، شخص عمل ديت، يقرأ للتسلية. لا، القضية تختلف، النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة يختلف أمره عن أي إنسان آخر، أي مصلح، أي زعيم كبير، أي حاكم، أي فاتح، لا، الأمر مختلف. أنت والله عرفت الإسكندر المقدوني ولا ما عرفته؟ شيء همك هذا؟ همك شيء؟ حيضرك شيء؟ ما ضرك شيء. عرفت الفاتحين من الغرب ولا من الهند ولا من السند، واللي قاموا واللي عملوا حروبهم وخصوماتهم، عرفت ولا ما عرفته؟ شنو اللي ايش الخسارة؟ ماكو خسارة، عرفته نوع من المعرفة هذه، ما لا يمكن ما تفيدك شيء. لكن هذا لا، هذا والله لا يسمع به يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قضية جدا خطيرة، ما هي هذه؟ هذا رجل ليس كالرجال، هذا شخص اختاره الله تبارك وتعالى، قال له أنت رسول العالمين، أنت نذير إلى العالمين، وأعطاه رسالة، قال له هذه كلامي، اخرج به إلى الناس، بلغ هذه الرسالة للناس كله، هذا القرآن رسالة من الله، كلام من الله يخاطب به الكل. فهذه المسألة ما هي بس غفلة عن هذا. فهذا الأمر، فأول شيء نعود فنقول أشاد الله تبارك وتعالى بذكر هؤلاء، وذكرهم بالذكر الحسن. نوح واحد من الناس، يعني رجل من الناس، ربما كان في يعني أمته التي كان فيها لم يكن أغناهم ولم يكن أقواهم ولم يكن أجملهم ولم يكن، قيل إنه لم يبني بيتا، ما بنى بيت، وكان يقول إنه العمر قصير، حنا ليش حاجة نبني، احنا رايحين مرتحلون. آخر رسول عيسى عليه السلام، عيسى يعني هذا عبد الله ورسوله وكلمته وأشهد الله تبارك وتعالى بذكره أيما أشهد. لكن لما تيجي تشوف حياته الدنيوية وهذه حياة كل الرسل الدنيوية تجد أنهم كانوا يعني في رقة شديدة من العيش. يعني في الإنجيل الذي بيد النصارى الآن أن عيسى كان يقول للثعالب أوجار وللطيور أوكار وليس لابن الإنسان مكان نضع رأسه فيه. يقول الثعلب عنده بيت بيروح يقوي له، والطير عنده عش بيروح فيه. يقول أنا ابن الإنسان، دائما يقول ابن الإنسان حتى لا يقول أنه ابن الله. يقول وأما ابن الإنسان اللي هو نفسه يعني نفسه، يقول ما لي مكان أحط رأسي فيه أرتاح فيه، لم يبني بيتا ولم يكن له بيت، وكان مطارد من مزرعة لمزرعة ومن بستان لبستان ومن قرية لقرية، اليهود وراه والرومان خلفه يتبعونه يشوفوا وين رايح وين نازل، ويدفعون فلوس للي يدل عليه علشان يمسكوه يذبحوه يقتلوه. فمطارد كل وقت وديت مطارد من مكان لمكان. فحياته الدنيوية لا بيت ولا زوجة ولا أي شيء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر المرسل للعالمين. شوف الأجيال والأمم جيل بعد جيل من وقته وإلى يوم القيامة هو الرسول لهؤلاء كلهم. رسول الله، الله ملك السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض. لما قيل له عندما تذهب مكة هتنزل في بيتك، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو ديار؟ وين بيت؟ ما في بيت في مكة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاء في المدينة بنى بيت، ما في بيت، بيت يعني اسما هذا يسمى بيت، بيت لما يقوم يصلي فيه ما في مكان للزوج تنام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين كان الرسول إذا قام يصلي كنت يعني أنام في قبلته كالجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني في رجلي فقبضت رجلي فيسجد، ثم إذا قام مددت رجلي، ما في مكان. شو البيت هذا؟ زنزانة صغيرة. وتقول يأتي الهلال والهلال والهلال، لترى ثلاث أهلة في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. إلى فما كان طعام اشتكل، قالت الأسودة التمر والماء. ويقول النبي، يقسم النبي أحيانا بالله عز وجل أنه ليس في أبيات رسول الله يعني ما يعني يعني يأكله ذو كبد. رسول أرسل في مرة واحد يجي له ضيف يقول له يا رسول الله أنا ضيفك اليوم عشيني الليل. فالنبي يرسل لزوجاتي واحد عندكم شيء؟ فكل ترسل تقول والله ما عندنا ما يأكله ذو كبد، مش إنسان حتى ولا حيوان، ذو كبد. فالنبي يأتي به المسجد يقول من يضيف هذا؟ يضيفه في بيته، وقصته تعرفونها. يطعمه طعام صبيته ويبيت هو وزوجته طاويين. فهذه يعني إذا أنت نظرنا إلى حال رسل الله تبارك الحال الدنيوية يعني الحياة الدنيوية لهؤلاء الرسل لم نجد. لا والله هذا دائما لما نيجي نشوف أهل الدنيا هذا يذكر الشخص القلاع التي بناها والحصون التي كانت له والجند الذي كان له والمال من الأشياء هذا، ما كان عندهم شيء من هذا. يعني ما الذي كان عند نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا أي شيء في الدنيا؟ ما في شيء، يعني ما في شيء اسمه أنه تقدر تقول والله إن هذا يعني شيء يعظم به هذا لبس معين. ولذلك كان هذا من جملة ما يستهزئ به يعني الكفار بالرسل، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليك. يا أخي خليه ينزل عليه كنز ذهب علشان بدل ما يروح يتعب في, في, في, في, في كسب المعاش، أو يلقى إليه كان، أو تكون له جنة يأكل منها. ليش ربه خالق السماوات والأرض ما جعله جنة ويغنيه علشان ليه ويلقى إليه كنز ينفق لي ينفق عليه من دعوته. النبي ما كان عندي، فكان هذا من أسباب هذا. ولذلك كان من أسباب يعني جهل الكفار به أن النبي لما ذهب مرة إلى الطائف بعد أن حصر في مكة وكان لم يخرج منها، ذهب وقال يعني من قومي يعني احموني حتى أبلغ رسالة ربي، فيقول واحد من أهل الطائف أما وجد الله يعني أحدا غيرك يرسله، واحد تاني يقول له والله لو يعني إما أن تكون يعني صادقا فأنت أعظم من أن أكلمك، قال له ما أكلمك أنا، إذا كنت صادق أنت رسول الله هذا يعني لازم نحطك على رأسنا يعني، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. قلت عليها رد سيء. ولذلك لما تسأل أم من عائشة رضي الله تعالى عنها تقول للنبي هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد، لأن هذا كان أغيظ يوم مر على النبي، والنبي قال ما وقفت موقفا أغيظ علي من هذا، فقال لها النبي لقد لقيت من قومك ما لقيت، فلا شفت رأيت أشياء كثيرة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على أبناء عبدي ليل، حتى إن النبي يقول فخرجت مهموما فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب، خرج من الطائف مهموم، حتى ضيافة العرب على غير حتى طبيعتهم مع الغريب، مع الغريب يعني ضيفوه، وعلى غير طبيعتهم أيضا في الإيواء وفي النصرة، أي واحد كان يجي العربي يقول له أنا دخيلك أنا معاك أنا يعني داخل عليك أنا في حماك، يحميه ويقف بكل ماله وأولاده، والنبي يجيهم يقول لهم محموني، يقول له ما شو تحميك أنت رسول الله أنت رجل كذاب يعني روح سهل، ويطردونه حتى يعني إكرام ضيف ما ما ما ما يجد، يقول النبي خرجت مهموما فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب، قرن الثعالب قرن المنازل التي فيها اللي هي حدود ال يعني ميقات المكان للحج والعمرة، يقول فجاءني جبريل ومعه ملك الجبال قال إن ربك قد سمع مقالتك وما رد به يعني قومك عليك وإنه قد أرسل لك ملك الجبال. الرب هذا رسول رب العالمين، هذا رسول رب العالمين، فقال له ملك الجبال فرني فلأطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء، وصبر صلى الله عليه وسلم. الحياة المادية الدنيوية للرسل كانت يعني أشياء ضيق كرب، فنجيناه أهله من الكرب العظيم، فنجيناه أهله من الكرب العظيم، كلهم كانوا في كرب، كرب هائل جدا مما هم فيه، كرب من كلام الكفار عليهم ومن الضيق ومن التهديد ومن كلهم، ما في واحد يعني ما في رسول كده كان قاعد في قصر ويأمر وحوله الأعوان والجنود والأنصار، ما كان فيه. ما في شيء يعني. حتى المرأة التي اختارها الله على العالمين، لما نقرأ حياتها الدنيوية مريم عليها السلام حياتها الدنيوية ترى صعبة جدا، لا يمكن لمرأة في العالم أن تعيشها، أول شيء ولدت يتيمة، ربنا كفلها زكريا زوج يعني أختها أو خالتها، بعد ذلك منذورة للبيت يعني منذورة تقعد في في في في في معتكفة ليلها ونهارها في بيت الله تبارك وتعالى، يأتيها ملاك الرب ويخبرها أن الله تبارك وتعالى يعني يرزقها ويبشرها، قال إن يعني نبشرك بأن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. طبعا يمكن واحد يظن أن هذا المولود الذي يولد بأمر الله على هذا النحو أنه سيولد في قصر وتنزل وطيفات وحوريات، ويعني يصير احتفال مثل ما النصارى بيعملوا الحين. هذا تيجي تخرج لما يضربها المخاط تخرج لا أم معها ولا أخت ولا جارة ولا قابلة، ويأتيها المخاض وحدها. الله يقول فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني ألجأها المخاض إلى جذع نخلة لتحتمي به، جذع نخلة. بعدين قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تنتظرها الفضيحة وينتظرها يعني الجو الدنيوي ما في شيء، وهي ما في أي شيء. ثم لما تيجي يعني الوالدة، هذه المرأة التي تلد تحتاج إلى مكان دافئ، تحتاج إلى طعام دافئ، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى رعاية، إلى ناس يقدموا لها، ناس يخدموها، ما في شيء أصيبها حتى، ما في شيء. ثم لما تيجي يعني يأتي يقول لها وهزي إليك بجذع النخلة، هزي إليك بجذع النخلة. جذع النخلة هذا ما يهتز، لكن هذا الكرامة سقط عليك، فكلي واشربي ما يعني شرب يقر عينه. فإما تريني من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوت فلن أكلم اليوم إنسي. هي شيء صعب ما يتحمل إلا لهؤلاء. هذا باب كذلك من معاملة الرب لأوليائه. معاملة الرب لأوليائه ولأحبابه مش إن يجعلهم في قصور فخمة وفي أموال عظيمة وفي خدم وفي حشا وفي لا، هذه أول ما ينبغي أن نفهمه، بأن معاملة الرب لأوليائه ليست هذا، وإنما أولا الله وليهم سبحانه وتعالى وناصرهم هاديهم. يعني معاملة الله لهم سبحانه وتعالى الهداية والاستشفاء والاجتباء. أول الهداية اصطفاء من الله واجتباء سبحانه وتعالى وبأسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يشرح صدورهم، يثبتهم على هذا الإيمان، يثبتهم على هذا الإيمان مع ابتلائه سبحانه وتعالى بصنوف الابتلاءات والزلازل والمحن، محنة ورمحنة ورمحنة ورمحنة ورمحنة للممات. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. إذن هذه معاملة الرب لأوليائه، أنه يبتليه بلاء وراء بلاء وراء بلاء وراء بلاء وراء بلاء. ليه؟ هي عداوة؟ حب. ابتلاء الله لهؤلاء لأنه يحبهم سبحانه وتعالى. فأول شيء يعني هل الترف والغنى والراحة والربادة هذه طلع رجال؟ ها؟ ممكن طلع رجال هذه؟ إيش كيف طلع رجال؟ رجال رجل يعني مواقف، مواقف اللي طلع الرجال. فهذه تحمل المشاق والابتلاء وراء الابتلاء هي التي تصنع الرجال، مصنع الرجال هذا. لا تصنع الرجال إلا بها. ربنا سبحانه وتعالى يقول لموسى وفتناك فتونا، يقول له ولتصنع على عيني. تصنع من اللي يصنعه؟ الله على عيني، أنا الأصنع. ولذلك بلاء موسى من أول ما تولد، يعني كان مشكلة أول ولادته مشكلة. شوف انظر تولده مشكلة، يرتمي في بحر ياخذ عدو. قال تبارك وتعالى: فيأخذه عدو لي وعدو له. عدو لله وعدو لهذه الأولاد لأنه بيقتل الأولاد، ولكن ربنا يريد أن يبين قدرته وقوته سبحانه وتعالى، فيربي وليه في حجر عدوه ويخليه يتربى عنده وغصب عنه ويشب، ثم يتعرض لأنواع وصنوف من البلاء. هذا قبل الرسالة، يعني جاء في حديث الفتون وطويل، أو كان في وقت نقرأ منه شيء، حديث الفتون لابن عباس وهو عن في التفسير، قال في التفسير عند قول الله تبارك وتعالى: وفتناك فتونا حتى إن عكرمة أو عطاء يقول لابن عباس: إيش وفتناك فتونا؟ قال له: هذا بده يوم لوحده، بكرة نبدأ فيه، وتعالى بكرة أخص لك حديث الفتون. فله قصة طويلة من لا بأس عليك إن شاء الله. حديث فتون عطول إلى ما يموت، إلى ما يموت، يعني قبل أن يموت موسى عليه السلام أوذي من قومه، سبوا شتموا آذوا، اتهموه بأنه الذي قتل هارون، قالوا أنت اللي قتلت، أمر عظيم. ثم لم يجد يعني القضية الدنيوية التي كان يعني ينتظرها، وهي الدخول الأرض المقدسة، ما تدونها، لأنه قد يعني صدر حكم الله تبارك وتعالى، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يأتيون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، وما تموت في هذا. ودعا الله تبارك وتعالى، قال: طيب مدام حتموتني قبل ما أدخل الأرض المقدسة، خليني منها رمية حصابس، يعني قربني إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: فلما جاء موته مات دون الأرض المقدسة التي هي. وقال النبي: لقد مرت عليه، مر النبي عليه صلى الله عليه وسلم وهو يعني في قبره في في في إسرائه صلى الله عليه وسلم، قال: قبره عند الكثيب الأحمر بجوار الطريق، يقول: ولو كنت ثم لأريتكم، لو كنت في ذلك المكان لأريتكم قبر موسى عندما رأيته. هذا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، كان يعيش حياة يعني قبل الرسالة حياة هادية، يعني ما في مشاكل، صلى يعيشها مثلا أهل مكة حياة هادية وراحة وانتهية، وأموالهم بيروح يتاجر فيها، وقاعد في مكة ومرتاح معه وأهله دي. لكن من بقى جاء البلاء؟ منين؟ أول ما جاءت الرسالة قالت له: خلاص بقى جاءت الحمد بقى، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قم في الليل وادعوا في النهار، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبعا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحياة اللي كانت حياة هادئة تنقلب كلها حياة عدوة. ثم مجرد ما دعا هذه، بعض الناس ما كانوا يقولوا له: هذا الأمين جاء، الأمين ولا الأمين محمد الأمين يأتيه على رأسنا ويأتيه، كل يحترمه هذه أصبح عدو، العدو الأول والمطلوب رأسه، أول واحد مطلوب رأسه، والباقي كله خلاص أهله أقاربه الناس العالم كله، أصبح الرسول عدو للجميع صلوات الله وسلامه عليه. وظل هذا طيلة الوقت إلى أن يعني توفاه الله تبارك وتعالى ورفعه الله عز وجل. فأول أمر ينبغي أن نعلمه أنه من صنيع الرب سبحانه وتعالى بأوليائه أنه يبتليهم. لكن الله يجعل العاقبة له، دائما يجعل العاقبة له. وهذه يقولها يعني شهادة رجل مقدم في النصرانية هرقل، لما سأل أبو سفيان: هل حاربتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال منا وندال منه. قال له: وكذلك الرسل يبتلون ثم تكون العاقبة له. قال الرسل: هكذا، هذه سياسة الرب جل وعلا، هذا يعرف يعرف يعني سنة الرب في في في في في أوليائه وأعدائه. قال له هكذا الرسل يبتلون ثم تكون العاقبة لهم. لا بد أن يجعل الله تبارك وتعالى العاقبة للمتقين. فمن صنيع الرب الجميل سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أنه يهديهم، يوفقهم، يثبتهم، يبتليهم ليعلي درجاتهم، ليغفر سيئاتهم، ليمحصهم، ليجعلهم رجال، رجال على مستوى، ثم ليكون هذه هي الثمن والمقدمة التي يقدمونها لدخول الجنة. تكون دخول الجنة بهذه الاستحقاق، أنهم قاموا بالعمل الذي يرضي الرب تبارك وتعالى، فيكونوا مؤهلين لجنة الرب سبحانه وتعالى. أما الآخرون أعداء الله تبارك وتعالى، فإن أيضا القرآن مليء مليء بصنيع الله تبارك وتعالى في أعدائه. من هذا أنه بمجرد انحراف القلب عن الله عز وجل يجيه الطمس، العقوبة الفورية، العقوبة الفورية. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الرسالة تعرض. إذا عرفت أن هذا صدق، هذا كلام الله، وأعرضت عنه يجيك العقوبة، العقوبة الفورية هذه، العقوبة الدنيوية، الطمس، الصرف. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال جل وعلا وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وما كانوا ليؤمنوا بدعوة الرسل ليه؟ قال كذلك نجزي القوم المجرمين. وفي الآية الأخرى كذلك نجزي القوم الكافرين. كذلك يعني كهذا الجزاء، بأن يحرموا من الإيمان ويبقوا على الكفر ولا تنفعهم الآيات مهما شافوها، لا تنفعهم، لأن هذا جزاء الله تبارك وتعالى في المجرمين والكافرين. فالشخص إذا كفر، معنى كفر يعني عرف الحق ولم يقبل وكذب ورد، يجي الطمس. فقال الله عز وجل، هذه انظر انظر يعني صنيع الله تبارك وتعالى في آية البقرة، إن الذين كفروا، قال جل وعلا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ قال ختم الله على قلوبهم. هذه هنا السبب في عقوبة لهم من الله، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في الدنيا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فالذي يتبع الذكر ويسمع الكلام يعرف أنه صدق فيصدقه، هذا يشرح الله تبارك وتعالى صدره ويسلك به سبيل أهل الإيمان. وأما من عرف الحق وصد عنه فإن الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم إن من مكر الله تبارك وتعالى بأعدائه أنه يسلط عليهم أعدى عدو لهم فيتخذوا صديق لهم. أعدى عدو، أعدى عدو لك من؟ الشيطان. لأن أنت لو كان في واحد مثلا عدو لك بده يستدرجك عشان يأخذ فلوسك مثلا، يعني أكبر عدو في الدنيا إيش يسوي فيك؟ يأخذ فلوسك، يقتلك، حشيش حسوه فيك أكثر من هيك، يعني يسلب مالك، يسلب حياتك. هذا لا يقاس بعدو يأخذك يدخلك سجن أبدي لا تخرج منه بتاتا، سجن من النار لا تقدر تتمنى الموت ما تموت، يعني تتمنى فيه الموت ولا تموت، تموت كل لحظة ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميز ومن ورائهم عذاب غليظ. والله يقول في الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالعمل الذي يعمل له الشيطان إنه يسحب واحد عشان يوديه وين، مش عشان يأخذ فلوسه يأخذ نقوده ولا يقتله، لا، عشان يدخله مع جهنم. فالأكبر عدو. فمن عقوبة الله تبارك وتعالى لأعدائه أنه يولي الشيطان عليهم، يسلط الشيطان عليهم، يجعلهم يحبوه يودوه يسيروا وراه يأخذ أزمته. قال اذهب، الله قال للشيطان اذهب، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالذي اتخذ الشيطان ولي من دون الله، الله خلاص يخليه يركض وراه. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تحركهم تحريكا إلى المعاصي. عقوبة شديدة، عقوبة الرب. أيضا من عقوبة الله تبارك وتعالى لأهل معصيته استدراج، هذه خطيرة. الاستدراج هي أن يوهمهم، أن يتوهموا أنهم في النعمة وفي الكرامة، والحال أنهم في الخسران والبوار. قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. الله يقول أنا الذي يعني سأتولاه، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ايش حيسوا فيهم؟ ماذا ستصنع بهم يا رب؟ قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. انظر الله يخبرنا بصنيعه سبحانه وتعالى مع أهل معصيته. قال فذرني، تركني، ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. نستدرجهم من حيث لا يعلمون يعني يجي لحتفه، هو راح للنار، فيجي خطوة بخطوة بخطوة بخطوة لحد يجي برجليه لحد جهنم. وأملي لهم، يطول لهم الحبل حتى يزداد اسم على اسمه، تكثر جرائمه أكثر. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمر عظيم. والله لا يغلب، الله الذي غلب كل هذه المخلوقات لما خلقها الله قهرها، قهرها. إيش معنى قهرها؟ إحنا يعني الإنسان هذه من المخلوقات الضعيفة جدا، لما يقارن بغيره ما يسوي شيء. يعني لما تقارن الإنسان منه بغيره من المخلوقات ما يسوي شيء، مش إنسان يعني، كف واحد يطيح الأرض، فيروس واحد يخليه يصرخ طول الليل، كده شوية فيروسات شوية ليل بعد احتبس فيه البول شوية خلاص راحت حياة، ويلف الدنيا بعد صغير خالص الدنيا. لما نقارن مثلا قوة ومثانة الإنسان بالملك ما في نسبة. يعني ربنا يحكي عن ملك، قال وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، قرية كلها كاملة، ربنا أرسل عليها ملك صاح صيح يعني صوت، ماتوا بالصوت، صعقوا من صوته، ملك واحد. جبريل قرى لوط ضرب جناحه، طرف جناحه بس تحتها، ثم رفعها إلى السماء وأفكها على رؤوس أصحابه. قال جل وعلا: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. نتق الجبل يعني قلع من مكانه. جبريل قلع لهم الجبل لبني إسرائيل كلهم، وكانوا في هذا الوقت كما تقول التوراة 750,000، وحط لهم الجبل على رأسه. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فطبعا سجدوا، عين فينا وعين في الجبل، وقالوا خلاص سمعنا وطعنا. حتى رفع الجبل عنهم فقالوا سمعنا وعصينا. هم فهذا جبريل يقول النبي: رأيته له 600 جناح. لكن جبريل الذي هو بهذه القوة وبهذه المتانة، والله يقول فيه: علمه شديد القوة ذو مرة، ذو مرة يعني ذو قوة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه قوة جبريل، يعني هذا شيء من قوته، لكنه من خوف الله يرتعد، في أشد الخوف من الله. قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد رآه النبي وهو على صورته وخلقته التي خلقه الله عليها في السماء، لما ديت في شدة الخوف من الرب جل وعلا. الله سبحانه وتعالى هو الذي ذل له كل شيء وقهر كل شيء سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي لا يخاف الله ليش؟ من جهله، ما يعرف ربنا، لا يعرف الله، ولذلك يتكبر. وقال إن الله يقول: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. انظر، هذه المصيبة، يعني إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. إيش حقيقة هذا؟ في كبر الصدر بس، ما هم ببالغين، ما يقدر يوصل لهذا الذي جعله في نفسه، هو بيفكر نفسه انه قوي وكذا ومتين وبيسوي وهذا وهيغلب الرب. ما تقدر تغلب الرب الاله خالق السماوات والارض، لا، انت ضعيف جدا، هذا ما تسوي شيء. نحن كلنا والارض التي نحن عليها هذه رمله، حبه رمل صغيره في هذا الملك العظيم للرب جل وعلا. ايش نطلع احنا؟ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، هي كلها إن للحصر بس، ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير. فالرب الإله سبحانه وتعالى صنيعه بأهل معصيته في الدنيا صنيع فظيع، هذا منه استدراج، ومنه العقوبة الجزئية، والعقوبة الجزئية لعلها ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولكن صوته لا بد ينزل، صوت الله عز وجل على هؤلاء لا بد ينزل. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، هذا على رأسه، هذا يروح فيها يهلك فيها أو تحل قريبا من داره، يسلح على نفسه. لما تنزل القارعة قريب من داره يرتعد، يا إما برعب يا إما بهلك. هذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية فيه. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، كم العددية التكثيرية، كم التكثيرية، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فإهلاك الظالمين جيد ورجيد ورجيد ورجيد ورجيد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، ف فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وإهلاك الله تبارك وتعالى للظالمين إما بفعل من عنده سبحانه وتعالى وإما بفعل بأيدي المؤمنين، تسليط من الله تبارك وتعالى، كما سلط الله تبارك وتعالى رسوله على الكفار فأذلهم. إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، هلك بيد من؟ بيد المؤمنين. قال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إحنا المؤمن مؤمنين على كل حال، إحنا كسبانين، نحن كسبانين على كل شيء، نحن نكسب في كل الحالين. قل هل تربصون بنا عن أي الكفار إلا إحدى الحسنيين، يعني النصر أو الشهادة، يا شهادة انتصرت الحمد لله دخلنا الجنة وفزنا، وإما أن نحن نغلبكم وهذه خير بعد، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدين، فتربص إن معكم متربصون. يا صاعقة من عند الله تبارك وتعالى وأمر من عنده يتولى هو الأمر، يا إما بأيدين ينصر الله تبارك وتعالى. فالكافر هو في مذلة أبدا، الوقت اللي يأخذ هذا فسحة بس، يعني الوقت الذي يتمتع فيه فسحة وإمهال، لكن لا بد يجيه الضرب، لا بد الله يضربه، ما يمكن يخليه. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، إن متنا ضربا ما في شيء، ما خسرنا شيء، نروح الجنة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الله شاهد ما وقع وما حل بهؤلاء المؤمنين، لكن من الذي فاز؟ هم المؤمنين، هم الذي فاز، مو ملك اليمن خد لهم الأخاديد وقال يلا يا ترجعوا عن دينكم يا برميكم في هذه النار، وقعد هو وجماعته على الكراسي يتفرجوا عليهم وهم يشوا بالنار رجالا ونساء وأطفالا. الله يقول قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، الملك وحاشيته قاعدين يتفرجوا على الدور وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وبدون جريمة قتلوه، وما نقوا منه إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال الله الذي له ملك السماوات والأرض، هذا بدل أولياء أولياء ما أولياء الملك، أولياء الملك الذي له ملك السماوات والأرض. قال جل وعلا والله على كل شيء شهيد، والله على كل شيء شهيد، ربنا ما كانش غائب، لم يكن غائبا يوم حل بأوليائه هذا الذي حل به، بل هو حاضر وراءها. وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا من يعني من لطفه وإحسانه سبحانه وتعالى أنه يجعل فسحة للمجرم كذلك، إنه لعله يرجع عن يعني عن إجرامه. وأما أهل الإيمان فهم الذين فازوا. والنبي يحكي عن امرأة في هذه المحنة الشديدة، يقول النبي لم يتكلم يعني من الذين تكلموا في المهد، طفل كان على يعني على على على يد امرأة ممن عرضت على هذه الفتنة، يا تكفر وتؤمن بالملك هذا يا تلقى في النار. فلما كان ابنها على صدرها خافت عليه وردت أن تحجن، فأنطق الله الغلام وقال لها يا أمة أقدمي فإنك على الحق. هذا أمر الله، هؤلاء أولياؤه اختار لهم الحرق في الدنيا، لكن ليعلي منزلتهم سبحانه وتعالى وليعلي مكانتهم وليكتب لهم الشهادة. هذا اصطفاء كذلك، هذا اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى. فهذا فعل الله تبارك وتعالى بأعدائه في هذه الدنيا، وأما صنيع الله تبارك وتعالى بالمؤمنين وبالكافرين في الآخرة فشيء يفوق الوصف. إذا قرأنا الوصف الذي وصف الله تبارك وتعالى به ما أعد لعباده المؤمنين من الكرامة في الآخرة، شيء يفوق الوصف، الحفاوة، التكريم، الجنة، الإتحاف، الإنعام، شلون يا فخلص؟ والله يقول هذا مني هذا عطاء من ربك. وأما العقوبة الشديدة والعذاب الذي لا يوجد مثله عذاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فقد أعده الله تبارك وتعالى لأعدائه، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. لو كان ما أطلنا لا استفضنا شيئا فيما أعده الله تبارك وتعالى لأوليائه في الآخرة من الجنة والنعيم، ولأعدائه من العذاب المقيم. أمر فوق الوصف، ودونه الدنيا، ودونه كل يعني هدف. يكفينا في هذا أن المؤمن أشد مؤمن ابتلاء في هذه الدنيا، أشقى واحد يغمسه الله تبارك وتعالى في الجنة غمسة صغيرة، يعني لحظة يدخلها لحظة ويقول له أي عبدي هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت شقاء قط. والكافر يؤتى بأنعم كافر، عنده طيارات خاصة، مسابح خاصة، بيلعب على كيفه، كان يعني منغنغ أكبر واحد كافر، ثم يغمسه الله في النار غمسة صغيرة بس واحدة، ثم يقول له أي عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. فينسى كل شيء، كل اللي تمتع فيه هذا بعد النار ما يشعر أنه قد مر عليه يوم من أيام الراحة والنعيم. قال كم لبستم في الأرض عدد السنين، خطاب الله لأعدائه وهم في النار. قال كم لبستم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، انظر التهديد، هذا للكل، هذا خطاب الله للجميع. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ولا يمكن أن يكون هناك واحد عامل إله يدعو إلها غير الله عنده برهان له، لكن لا برهان له به. هذا ما مو للشرطية للتأكيد أن ما في واحد عنده برهان على يعني إلهه المزعوم دون الله، ما في إله غير الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، الله الذي يستولى الحساب، ما حيوكل حسابه لأي أحد، فالله الذي يحاسب كل أحد من عباده. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. احفظوا هذا، إنه، هذه إنه والضمير هذا يسموه ضمير الشأن والحال، يعني إنه الحال والشأن، لا يفلح الكافرون، الكافر لا يفلح لا دنيا ولا آخر، الكافر لا يفلح، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فدون يعني عذاب الآخرة كل شيء يهود، يعني كل شيء مهما كان هذا ما لا يغني شيء، لا يغني شيء عن عذاب الآخرة. ودون الجنة كل شر يهود، كل شر يلقاه يعني المؤمن، وكل بلاء يلقاه ولو قرضت يعني جلده بالمقاريض وأحرق في النار وتقطع قطع، كل هذا هين إذا كان المآل إلى الجنة. وفي النهاية الله سبحانه وتعالى رب العالمين ولم يخلق شيء عبث. نملة عبث؟ لا، والله تبارك وتعالى مع كل خلقه في كل لحظة. علم الله لا يتوقف على علم الموجود بالجملة، لا، على العلم التفصيلي ومع الاستمرار. حتى نأخذ صورة، فكرة عن علم الله تبارك وتعالى، يعني الله يقول عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوا يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات والأرض، والله بكل شيء عليم. طيب خلينا نتفكر في معنى هذه الآية، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا. أنت لو بتكتب عملك اللي أنت بتعمله كل يوم تحتاج لك كشكول 200-300 صفحة، لكن لو تريد أن تكتب الخواطر التي يمر بها قلبك ما يكفيك 20-30 مجلد كل يوم. ليه؟ لأن القلب في حال من يعني دوران السريع، شفت الكمبيوتر هذا اللي يكون فيه ديش وعمال يروح دي كذلك، القلب حتى انت تكون هنا تروح هنا تروح تفكر هذا تفكر هذا، تخرج من مكان الى مكان ومن هاجس الى هاجس، واحلام يقظة واحلام هذه، وتكون في الصلاة بتسب واحد وبتشتم مع واحد وبتشتري، والمرأة قالت لك ايه وده قال لك ايه كلام. لو بتكتب الكلام اللي انت الوساوس التي جاءتك في الصلاة تحتاج لك كتاب، ها؟ نعم، تحتاج لك كتاب. لو انت قعدت كده بعد الصلاة تقول بدي ادون الوساوس التي يعني مرت على قلبي في الصلاة، تحتاج لك كتاب، كنت في الصلاة حتى بين يدي الله عز وجل. فالقلب هذا دي سمي قلب لأنه من كثرة التقلب. الله مع قلبك، مع قلب كل أحد في كل لمحة، انت ايش فكرت فيه، ايش وسوست فيه، ايش امنت فيه، وانت تنسى اللي نسيته يذكره الله تبارك وتعالى. احصاه الله ونسوه، احصاه الله ونسوه. الله مع قلبك، مع لسانك تتكلم، مع عينك لمحة، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فهذا الرب الذي ملك كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى، الحساب عنده بمثاقيل الذر، وسيقيم الميزان. ولذلك الرسل والمؤمنون كل من يعرف الله تبارك وتعالى من به في خوف من الله وفي خشية من الله عز وجل. فيا أخواني، نصيحة لي ونصيحة لكم، إن أردتم طريق السلامة إلزموا طريق الرب، تذكروا كلام الله، هذا صراط علي مستقيم، إلزم طريق الرب أهما كان ولو كنت واحدة، لأن هذا نهايته سعادة. ولا تبتعد عن هذا الطريق مهما زين وزخرف لك أي طريق، ولو كان فيه ما فيه قناطير الذهب والفضة، إياك أن تبتعد عن ديت، وأعرف أن المعصية لها ديت، أنت بتخالف أمر الرب الإله سبحانه وتعالى، فاحذرها. ولنلزم طريق الرب تبارك وتعالى، ولنعلم أننا محاسبون لديه. حتقف عريان من الثياب، وعريان كذلك من أن تستر أي شيء ديت. يوم تبلى السرائر تبلى تمزق، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. نحن نتحاسب ايه بثيابنا؟ لا، سنحاسب عراج. انكم تحشرون الى ربكم حفاة عراة غرلا، كما بدأنا اول خلق نعيده، وعدا علينا انا كنا فاعلين، وعدا علينا، الله يقول وعد علينا هذا، انا كنا فاعلين. ولا تستطيع ان تكتم شيء، تقدر تكتم شيء؟ فكل ما تخفيه قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله فيحسبكم عليه. فيجب أن نعامل الرب كما الله ولا لا؟ شلون نعرف الله؟ من كلامه، من كتابه، مما أنزل. أما أن يتخيل كل منا الله على كيفه، في ناس يقول لك الله يا أخي ربنا غفور رحيم، ليش تعب نفسك وليش كذا، هذا فهم خاطئ للرب جل وعلا. هذا وضع له يعني صور إلهه على مفهومه هو، مش على الله كما الله سبحانه وتعالى. لذلك الكافر يفاجأ يوم القيامة، والذي فهم الرب لم يفهم الرب كما أخبر عن نفسه يفاجأ، ليش بيعاملنا كده؟ قال جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله، ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، شيء ما احتسبوه ان الله سيعاملهم هذه المعامله. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإياك أن تظن بالله تبارك وتعالى غير الحق. الظن الحقيقي بالله يجب أن نظن بالله كما الله، كما علمنا الله تبارك وتعالى. أما واحد يتجرأ على الله يفعل كذا، لا الله حيعمل لي كذا، الله بيحبني، الله بيسوي، الله كذا، من عند نفسك. إذا كان الله قد أخبر بهذا عن نفسه نعم. أما أن تتخيل شيء أنت من تصوراتك و تجعلوا هذه صفة الرب جل وعلا، لا أخطأ. هذا افتراء كذب، تفتري على الله ويكون الكلام هذا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلنحذر أن نصور الله تبارك وتعالى بتصوير ليس حقيقي، نفاجأ بعدين بأن الأمر ليس هكذا. ولنعرف الله تبارك وتعالى كما عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى من كلامه، من كلامه، من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. اكتفي اليوم بهذا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، واسال الله تبارك وتعالى ان يسلك بنا سبيل النجاه وان يرزقنا تقوى. اخوة الاحبة، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. جزا الله خيرا، خير الجزاء فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على ما قدم في هذه الأمسية. والأسئلة كثيرة، سنختصرها في سؤالين فقط إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الأول، ما هي حقيقة الدعوة السلفية؟ وهل هي جماعة أو حزب؟ وما هو منهج السلف حتى نعرف من هو من أهل السلف ومن يدعي ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. إجابة باختصار إن شاء الله. النسبة إلى السلف الصالحين نسبة شريفة، لأن هذه الأمة أخبر النبي أن عافيتها كانت في أولها، وأنه سيصيب آخرها أمور وبلاء وفتن واختلاف كثير. فجيل الصحابة جيل كان أفضل جيل، خير الناس قرني، وأفضل الناس هم الذين التفوا حول النبي صلوات الله عليه وسلم. ما كان بينهم يعني خلاف ولا شقاق، فهموا الدين كما نزل في كتاب الله وسنة النبي، رباهم النبي على عينه صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب أن يرد الأمر، يعني أي خلاف نشأ بعدهم يجب أن نرجع إلى ما كان عليه هذا الجيل الذي شهد الله تبارك وتعالى له بالخيرية، كقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وآيات كثيرة مدحهم الله تبارك وتعالى فيه، فهم خير جيل. فيجب المسلمين يعني تمسكوا بالكتاب بالسنة، كذلك يهتدوا بما كان عليه سلف الأمة كما قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فأمرنا باتباع ذلك سبيل الخلفاء الراشدين، وقاخبر بأنهم خلفاء راشدون مهديون يكونوا على الهدى. فهؤلاء الخلفاء الراشدون في عهودهم نشأت أمور كثيرة كانوا فيها على الحق، مثل جمع القرآن، فالقرآن هذا هو الذي جمعه الصحابة، أي واحد، مثل قتالهم للمرتدين وأمرهم على هذا النحو، مثل يعني ما أقوالهم التي قالوها في معنى صفات الرب تبارك وتعالى وفي عبادته وفي توحيده وفي كثير من الأمور الفقهية التي جدت في عصرهم كيف يعني اجتمعوا عليها. فهذا الأمر عندما يقال الإنسان ينسب إلى السلف ينسب أنه ممن يعني يفهم القرآن والسنة على النحو الذي فهمه أصحاب النبي وطبقوه، لأنهم هذا الجيل يعني الراشد. ليست السلفية طبعا شركة مقفلة ولا لا، يعني ما هي حزب معين من المسلمين، لا هي جماعة المسلمين، يعني هي جماعة المسلمين الذين ينسبون إلى هؤلاء الصحابة. فليس في حزب سياسي ولا جمعية خيرية ولا مجموعة معينة، وإنما كل من يعني يدعو ويتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني هذه النسبة، نقول هذه نسبة شريفة. والانتساب إلى السلف شرف. طبعا كلمة سلف ممكن تكون سلف صالحين وسلف غير صالحين، يقصد السلف هنا الصالحين، يعني لأن ربنا يعني السلف هو الذي مضى كما قال تبارك وتعالى في قوم فرعون فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلفا يعني أمر مضى حتى يحذر منه. انظروا، الله يقول انظروا ماذا صنعت في فرعون وكذا وكذا، فإنه صنع كذا وكذا وكذا وكان صنيعي لي كذا وكذا، فأغرقهم الله وجعلهم سلفا ومثل الآخرين. فالسلف المقصود هنا بدية السلف الصالحين اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال أخير. لا سؤال على البوطي في تعريف السلفية بأنها مرحلة زمنية قضت، قال بأنها مرحلة زمنية قضت، كيف يرد على مثلها؟ لا، هو على كل حال هي مرحلة زمنية، ولكن هؤلاء كانوا على أمر، يعني مثلا من الأمور التي حصل يعني حصل خلاف بعدهم، يعني مثلا نشأ في المسلمين مثلا قضية اللي هي قضية أنه يجب على كل مسلم أن يقلد إمام من الأئمة الأربعة، لا يخرج عن هذا الإمام ولا يلفق بين مذهب ومذهب وإنما يتخذ واحد، وأنه بعد الإمام الأخير في الترتيب الزمني والإمام أحمد بن حنبل لا يحل لأحد أن يجتهد في الإسلام، ما في اجتهاد، وإنما يرجع فقط إلى أقوال هؤلاء. فهذا الأمر رد عليه وقالوا أن هذا ما كان في سلف الأمة، يعني بعد ما مات الرسول، في وقت الرسول خلاص الاتباع له، لكن بعد ما مات الرسول هل مثلا الصحابة اتفقوا على أنه لا يقلدون إلا أبو بكر مثلا، أو هل انقسموا أصبح ناس فقط يتبعون أبو بكر وناس يتبعون عمر وناس يتبعون عبد الله بن مسعود وناس يتبعون هذا؟ وهل أمر من الله عز وجل بأن الإنسان المسلم يجب على المسلم أن يتخذ عالم بعينه لا يخرج عن أقواله؟ فقالوا لا، قالوا هذا ابتداع، ويجب أن نكون على ما كان عليه سلف الأمة اللي هم الصحابة. فإن الصحابة كان مثلا يعني يرجعون إلى أقوال أهل العلم منهم، فكان الذي لم يكن عنده علم في مسألة يرجع إلى من؟ إلى المفتين من الصحابة كالخلفاء الراشدين الأربعة وعبد الله بن مسعود وغيرهم من هذول أهل العلم يرجع إليهم. يعني مثلا هذا أبو موسى الأشعري لما شاف في المسجد مرة جماعة بيسبحوا بالحصى وراح اشتكى عبد الله بن مسعود، قال أنا رأيته في المسجد شيئا أنكرته ولا مرأ إلا خيرا، رأيت جماعة كذا كذا. فقال له ماذا قلت لهم؟ فقال ما قلت لهم شيء، انتظر مشورتك. انظر يعني هذا يعني عدد الصحابة. قال أنا ما قلت لهم شيء، انتظر استشيرك من إيش يعني إيش رأيك فيه. فقال هلا قلت لهم عدوا خطاياكم وإني ضامن ألا. ثم قال لهم يا أخي قل لهم بدل ما تعدوا التسبيح على الله عدوا خطاياكم. وبعدين جاء قال لهم يا جماعة أنا شوفوا أنتوا يعني قال لهم أنتوا شوفوا إما أنكم على ملة هي أهدى ملة رسول الله أو مقتحم باب ضلال. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما ردنا إلا الخير. فقال لهم وكم من مريد الخير لم يبلغ. وقال لهم يا أمة محمد ما يعني أسرع هلكتكم، هذه ثياب الله ثياب رسول الله لم تبلى وهذه أوانيه لم تكثر. شهد أن الصحابة كان يرجعون إلى أقوال أهل العلم فيهم والمفتين فيهم دون تحديد، دون أن يجعل لكل واحد منهم يعني إمام من الصحابة بعينه فليت. فهذا التقليد نقول التقليد الفقهي وهو أن يلتزم المسلم بقول إمام لا يخرج عنه بتاتا، هذا أمر مبتدع لم يكن عليه سلف الأمة. هذه واحدة. يجي كذلك مثلا والله من الذي وقع مثلا جاء ناس الآن يقولوا القرآن هذا الموجود ناقص، فيه آيات كانت موجودة وحذفت منه، فمعنى انتماءك إلى السلف يرد هذه البدعة. فائدة الرجوع السلفي يرد هذه البدعة، وهي أن نقول هذا ابتداع، لأن الصحابة لا يمكن أن يكونوا جمعوا قرآن وخلوا ناقص، يسيبوا آية من كتاب الله مش ما أنزلها الله في كتابه ما يحطهاش في المصحف يصيروا مجرمين. ما يصير، ما يمكن يكون هذا، كيف يتأتى هذا؟ حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعني تركهم على الهدى ولم يتركهم حتى مكن الله تبارك وتعالى لهم في الأرض، وأمر النبي عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، والقرآن كله كانوا يحفظونه وكانوا على الهدى، ولا يمكن أنهم يجتمعوا يعني على ضلالة ويجتمعوا على حذف شيء من كتاب الله تبارك وتعالى، يستحيل هذا. ثم قال الله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فهذا رفض لهذا الأمر. وهكذا كل البدع التي نشأت بعد ذلك، أي بدعة نشأت بعد ذلك كالبدعة مثل التي نشأت عند يعني أهل الكلام، وهو قولهم مثلا بأنه يجب أن نؤمن بالإله الرب الإله، يجب أن نعتقد أنه ليس في العلو ولا عن يمين ولا عن شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل السماوات والأرض ولا خارج السماوات والأرض، يجب أن تعتقد بإله على هذا النحو. طيب يعني صفنا المعدوم، إذن ما المعدوم؟ شبهتم الله بالمعدوم. طب وين الله تبارك وتعالى يقول في آيات كثيرة بأنه سبحانه وتعالى فوق عباده؟ قال وهو القاهر فوق عباده، وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنبي لما أراد يعني أن يكلم الرب سبحانه وتعالى وأراد الله أن يكرمه رفعه إلى السماء، ما وداه جبل هنا ولا خرجه خارج ديته، إنما رفعه إلى السماء السابع كما جاء في حديثه عن المعراج، وأن جبريل وقف عند يعني سدرة المنتهى وقال له تقدم فإن هذا مقام لا يليق إلا بك، وأنه الله خاطبه وقال له يا محمد إني افترضت عليك وعلى أمتك. هذا كل الأدلة أدلة كثيرة. قال ثم استوى على العرش وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وبين النبي أن العرش هو فوق هذه السماوات والأرض فوق المخلوقات والله مستوى عليه سبحانه وتعالى. قال لا لا كل هذا الكلام هذا يجب تأويله، والذي أعتقد بأن الله فوق السماوات هذا كافر بالله تبارك وتعالى. فقام العلماء طبعا ردوا على هذه المقالة وبين أن هذا كفر، أنهم لا يعتقدون بأن فوق العرش شيء، وأن هؤلاء جهمية أرادوا نفي الرب سبحانه وتعالى فردها. فهذه كلمة، وقلنا هذا كلام تعالوا شوفوا كلام الصحابة يعني كلام ابن عباس في التفسير وكلام كذا وكلام كذا، ندل على هذا المعنى الموجود في القرآن. فمعنى الآن اتباع السلفية، ما نقول أن السلفية هذه فترة زمنية وانتهت، لا، ده أعمالها مقياس، أعمالها وأقوالها واعتقادها مقياس وهدى لنا نقيس به يعني ونرد به البدع التي نشأت بعدهم. فالبدع التي نشأت بعدهم نقول هذه بدع لم يكن عليها سلف الأمة فنردها به. فعملهم مقياس كما نقيس بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله بإجماع هؤلاء الصحابة، لأن هذه جيل نظيف، جيل نظيف سليم مؤمن شهد الله له بالخيرية وأخبر بأنه من أهل الجنة. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فرضى الله تبارك وتعالى عنهم هذا رضا حقيقي أخبره ابن الله تبارك وتعالى. فهذا الجيل الذي فهم الإسلام على هذا النحو بمواقفه وباعتقاداته نرد ما نشأ من البدع بعده، فليس هما مجرد تاريخ وانتهى، لا، تاريخ في علم، في تطبيق لهذا، في فهم للدين نأخذه لنرد به ما نشأ من البدع بعد ذلك. السؤال الأخير. نعم. يقول بعض المنتسبين إلى العلم إن من منهج أهل السنة إظهار أخطاء أهل البدع دون النظر لما قدموا من علم نافع للناس ومن تاريخهم في الدعوة إلى الله، ولا يقولون بمنهج الموازنات بمعنى أن ننظر إلى أخطاء العالم وإلى صواباته أو إلى تصويباته، وإنما بمنهج التحذير من أهل العلم بمجرد خطأ، يعني مجرد خطأ من العالم خلاص يعطى هذا العالم ختم لأنه ليس على المنهج الصحيح، ولا ينبغي أن يسمعه أحد، ولا ينبغي أن يسمع أشرطته أحد، ولا ينبغي أن يقرأ له أحد. ما مدى مقياس هذا المنهج على منهج السلف الصالح؟ أولا ليس هناك معصوم عن الخطأ بعد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه ما من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله يعني له خطأ، وقد يكون له اجتهاد مرجوح، فما في أحد أقواله كلها وأعماله كلها صواب، ولا يجوز رد شيء من أقواله وأعماله إلى رسول الله صلوات الله وسلامه. وفي كلمة مشهورة للإمام مالك رضي الله تعالى عنه يقول ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القول، ما منا من أهل العلماء إلا رد يعني على غير من العلماء ورد عليه إلا صاحب هذا القول يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يرد على الرسول يكفر، لكن غيره من الصحابة حتى الصحابة أنفسهم ردوا بعضهم على بعض في أشياء كثيرة، يعني عمر كان له بعض الآراء، عثمان له بعض الآراء تكلموا عليه، علي بن أبي طالب كان له بعض الاختيارات. فمثلا عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى مثلا أن الذي يتمتع في الحج يضربه، يرى أنه يجب الإفراد بالحج، وأن واحد يعمل عمره وبعدين يعمل حج فوق الحج ينضرب، وينهى عنها نهي شديد جدا، وفي خلافته أتى بناس يضربون من يرونه قد حل من إحرام، ولكن رد عليه الصحابة. عثمان قام هذا جيت، وعلي قال له أنت تيجي أنا جيت، فرد عليه. ابن عباس كان يقول بعكس كلامه على طول مباشرة، يقول من أتى البيت فقد حج، شاء أم أبى، اللي يجي البيت يجب يحج يعمل عمره، شاء أم أبى، يعني إذا كان ناوي ولا ما ناويش لابد يكون حل. يقول له عمر يقول أنا أقول لكم قال الله قال رسوله، وإن كان عمر يقول، فرد عليه. كذلك مثلا عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود كان يعني يريان بأنه من أجنب ولا ماء، واحد راح في الصحراء مثلا ما عنده ماء وصار جنوب ما يصلي ولا يتيمم حتى يجد الماء، فقيل له وإن لم يجد الماء شهرا، إذا قعد شهر ما حصل ماء، قال وإن لم يجد الماء شهرا، وهذا قول غريب طبعا، طبعا ثابت صحيح البخاري هذا صحيح هذه، لكن خلف عمار يقول له يا أمير المؤمنين أما تذكر أنا وأنت كنا في سفر وأصابتني جنابة ولا ماء، فأنا تمرغت في الصعيد كما تمرغ الذابة، وأنت لم تصلي ولم تتوضأ، وجئت إلى النبي فلما قلت له قال إنما كان فيك هكذا أن تضرب الأرض يعني بكفك ثم تمسح وجهك، فقال له اتق الله يا عمار، فقال إن شئت لا أحدث به، قال بل نولي كما تولي حدث فيه، أنت تذكر هذا حدث به. فالشاهد هذا أمر وكذلك عثمان أتم الصلاة في في في في في في في في, في, في مكة وفي منى، وكان هو خليفة المسلمين، وقام عليه حذيفة بن اليمان وقال شلون رسول قصر، الرسول القصر الصلاة شلون تأديت، وقاموا عليه ولما قام يصلي قام يصلي وراه برضه، فقيل له أنت الآن تفتي أنك أديت وبعدين تقوم بيك، فقال أمير المؤمنين الخلاف شر. الشاهد رد ما منا، يقول هذا الإمام مالك، الإمام مالك رد على كثير ورد عليه كثير وتكلم مع أديت، والإمام الشافعي، فهذه يعني لا معصوم عن خطأ واجتهاد مرجوح في الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي واحدة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يعني في فرق بين البدعة التي هي بدعة كفر ضلالة، وبين الخطأ في الاجتهاد. فالخطأ في الاجتهاد شيء، واحد يخطئ في الاجتهاد شيء، وبين أن يبتدع بدعة شيء آخر. فالخطأ في الاجتهاد الأمر الاجتهادي، واحد أخطأ فيه أنت ترى صواب، هذا يراه كذا، هذا يعني أمر يختلف عن البدعة اللي هي ضلالة. بدعة الضلالة قال عبد الله المبارك إن البدعة يعني أصول البدعة أربعة: الخروج أو الشيء الخوارج، ظهرة بدعة الخوارج، بدعة القدر. فبدعة الخروج هذول الناس قالوا يتلهم صفات معينة، أولا قالوا المسلم الذي يرتكب معصية دون الكفر والشرك من الكبائر هذا كافر، ثم قاتلوه بالسيف. جت بدعة القدر، ناس قالوا لا قدر، كما جاء واحد لعبد الله بن عمر قالوا إن أناسا قد ظهروا بإزائنا يقولون لا قدر وإن الأمر أنف، يعني الإنسان ما جرت المقادير بما يعمل، فقال أخبرهم أني منهم بريء وأن الله لا يقبل من أحدهم صرفا ولا عدلا، وحدثه بما حدثه عن سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال يعني عن لما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وبدعة الرفض، الرفض وهي الحط من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتفضيل علي على أبي بكر الصديق، تفضيل على علي على أبي بكر الصديق سريا، وكان علي بن أبي طالب يضرب عليه ويقول لا يأتيني أحد يعني فضلني على بكر إلا جلدته حد المفتني، وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. فتقديم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أبي بكر الصديق هذا رفض وهذه بدعة. ثم بعد هذه البدعة طبعا ولدت أشياء وراها كثير، ثم بدعة ظهرت بدعة بعد ذلك بدعة الإرجاء، وهي القول بأن المسلم يكون عنده أصل الإيمان إذا نطق بالشهادتين وأقر بها بقلبه فقط، ولو لم يعمل أي شيء من الأعمال، ما صلى ما صام ما زكى ما حج ما عمل أي شيء عمل، فهذا ما يعني عنده أصل الإيمان وهذا يدخل الجنة. قام أهل الإسلام بأصاحوا على هؤلاء بكل صيحة وقالوا هذا الذي يقول هذا القول كفر، وهذه أشر بدعة في الإسلام، ودول هذول يهود هذه الأمة، وقاموا عليهم صاحبهم من كل مكان، لأن هذه بدعة تهدم الدين من أساسه، لأن خلاص واحد يقول لك خلاص بمجرد يقول لا إله إلا الله خلاص يصبح له مسلم، له حق المسلمين، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج. وبعدين بعضهم يعني ركب هذه البدعة قال وإن فعل كل أفعال الكفر والشرك ما دام يقول لا إله إلا الله، إذا فعلها بفعل ظاهر فهذا كذلك ما يخرج من الإيمان، فلو مزق المصحف ورماه في الزبالة، ولو سب الله سب رسوله سب دين الإسلام قتل المسلمين فعل اللي بده إياه برضو ما يخرجش من الإيمان ما دام بيقول لا إله إلا الله. فهذا هذا من أشر البدع التي ظهرت في المسلمين، هذه البدعة الرابعة. وبعد البدعة الخامسة اللي هي بدعة يعني التجهم اللي هم نفوا صفات الرب تبارك وتعالى. وكان عبد الله بن مبارك يقول من عدهم دول من أهل البدع الخمسة دول قر الإسلام، يقول إن لا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. هذه بدع، البدع هذه يعني هذه غير الأمور، الخلاف في الأمور الاجتهادية. فالأمور الاجتهادية وقعت في الصحابة أمور اجتهادية، هذا الفرق هذه السلفية بعد بعيد. يعني ظهور البدع هذه ما كان واحد من الصحابة من هذه البدع الخمس، ولذلك نقول بأن السلف اللي هم الصحابة هم قياس لنا لرد هذه البدع. نأتي إلى نقطة يعني ثالثة في هذا الأمر، هل المؤمن المسلم العالم إذا كان له عمل عظيم وحسنات كثيرة ثم باجتهاد منه صار عنده يعني خطأ في الاجتهاد، هل تنسى كل حسناته وبعد ذلك نيجي نقوم يعني ننسفه ولا نذكر إلا هذه السيئات؟ لو كان تنسى كل حسناته وبعد ذلك نيجي نقوم يعني ننسفه ولا نذكر إلا هذه السيئات؟ لو كان الأمر على هذا النحو أولا ما يسلم لنا أحد، ما يسلم لنا أحد، بل إن بعض السقطات في أمور الاجتهادية وبعض العمل لو قيل لك مثلا يعني التي يعني التي نسبت لبعض الناس الفضلاء، لو أنه يعني لم تذكر إلا هذه لأسقطتهم نهائيا. يعني لو قلت لك مثلا ما رأيك في عالم يبيح مثلا الخمر ويقول يجوز الواحد يشرب منها القدر غير المسكر، إيش تقول أنت؟ يقول هذا مو عالم، هذا فاسق، هذا موديت ولا يعرف علم ولا يعرف دين. طيب يعني إذا كان هذا يعني إمام الدنيا، يعني واحد يقول الناس عيال، مالك كان يقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، ولكن هذا من رأيه، كان هذا رأيه اجتهاد، هذا غلط بلاش شكله غير موافق للحق. فكان يرى أن الخمر التي هي خمر حرام ولا يجوز منها القليل والكثير هي خمر العنب خاصة، أما من غير العنب فيجوز القدر غير المسكر إذا ما سكر هذه، فهذا قول مرجوح. لكن هل يجوز أن لا عندما نذكر أبو حنيفة نذكر هذه؟ فاسق هذا، مجرم هذا الذي يفعل هذا، الذي لا يذكر عن أبي حنيفة إلا هذا الأمر مجرم. طيب قيل لك والله لو إيش رأيك في عالم يبيح إتيان المرأة في الدور؟ لو أنت قلت هذا ما شنو هذا؟ وين الحديث الرسول يقول يعني فقد كفر؟ طيب إذا كان هذا مثلا واحد من أهل العلم قاله ومن كبار أهل العلم يقوم لا نذكر إلا بهذا؟ يقول شيخ الإسلام إن من ذكر هذا عنه مجرم، هذا فاسق. وقس على هذا أشياء كثيرة، أشياء كثيرة من زلات أهل العلم خطأ، اجتهاد خطأ، فتجد إن هذه الزلات كثيرة. فمن تتبع زلات أهل العلم وراح عشان يسلبهم بها، أولا لا يسلم أحد، ما أحد يسلم، ولا هؤلاء. هؤلاء لو جيت أنت تجيب زلاتهم تجد لهم زلات مثل الجبال من الجهل والخرافة والظلم والفحش والكذب. فلو أنت جيت مثلا جبت كذباتهم ولا هذه وتعمدهم للكذب ما سلم أحد، هيكون هم أول من يعني يقتلوا بهذا السكين. وهذا ليس من الدين، وهذا ليس من الدين، ليس من الدين. فإن الشخص الفاضل من أفاضل الناس ممكن يقع في في في زلة وفي سقطة، إما زلة بضعف واستزالة من الشيطان، كما شأن مثلا في حاطب رضي الله تعالى عنه، ما فعل هذا الذي فعله ردة، والنبي قال لعمر يعني ما ظنك بأن الله وما يدريك أن الله اطلع عليه بدر، فقال فعلوا ما شئت فقد غفرت لكم. وهذا قدام مضعون كان بدري، ولكنه قعد في البحرين، أمير في البحرين يشرب خمر، وسمع أن عمر جاب على بدري، قال يا أمير المؤمنين شربتها بكتاب الله، قال له أين في كتاب الله؟ قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال لو أخطأت أخطأت استك الحفرة، أما لو اتقيت وآمنت لم تشرب الخمر. قال له لتتب ولا بقطع راسك الحين، فتاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع. الشاهد أنه يعني ما لا يكاد يسلم لنا يعني أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون قد وقع في خطأ اجتهاد. فذكر هذه لا تذكر إلا هذا المثلبة لهذا الإمام أو العالم أو الشخص الفاضل. لو رحنا نتتبع يعني ما أخطأ فيه من أخطأ بتأويل، نجد أئمة أهل العلم كلهم مثل الإمام النووي، مثل الإمام ابن حجر العسقلاني، مثل الحافظ الذهبي، مثل العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام له كلام شديد جدا في التأويل. ما يبقى هؤلاء ممكن يصلحوا من الدين. فالعالم الفاضل الذي عرف دينه وإيمانه وفضله مثل ما يقول ابن عبد البر، له كلام عظيم جدا في هذا في كتابه في جامع العلم وفضله. يقول هذه يعني أقوال بعض أهل العلم في بعض، ذكر طائفة جدا من أقوال يعني أهل العلم بعضهم في بعض، بعض أهل العلم كذلك قال فيه يعني مثل ما تقول كلام شديد ورد شديد. يقول هذا الكلام يطوى ولا يروى، يطوى يعني عرفناه نطويه ولا نرويه. ولذلك أيضا كان من مصطلح أهل الحديث والسنة والأثر إنه لا يقبل كلام الأقران بعضهم في بعض. ليش؟ كلام الأقران، الأقران اللي هم يكون اثنين يعني في سن ومتنافسين في علم واحد ما يقبل، لأنه وجد أنه قد يكون بدافع يعني الحسد أحيانا يقوم واحد يحط على الثاني ويتكلم عليه بكلام أديه، وهذا فاضل وهذا فاضل، لكن ما هو معصومين، ممكن للحسد والغيرة واحد يتكلم على الثاني بشيء ديه. ولذلك الإمام الذهلي مثلا تكلم عن الإمام البخاري بكلام شديد جدا، وهم الاثنين من أهل العلم والفضل. وهذا كثير يعني حصل كثير في أئمة الحديث وفي غيره. فهذا يطوى ولا يروى. فهذا الكلام إن هذا من أصول السلفية، إن أي واحد يكون له يعني سقط سقطة ولا صار له شيء لا تذكر عنه إلا سقطته ولا يذكر له حسنة، هذا من كلام المجرمين مو من كلام السلفين. هذا من قال إن هذا من كلام السلفين؟ أي واحد من السلف قال هذا؟ هاتولي واحد من السلف كلهم الصحابة أشهد لهم بالخير التابعين قال من السلف، قال بأن العالم أو الإمام أو الرجل الفاضل إذا وقع في خطأ مثلا بتأويل أو إذا قال جئت أنه لا يذكر أو بهذه المثلبة التي وقعت فيه وأنه تنسى كل حسناته، ولا يذكر إلا بهذا. وإنما الذي فعل هذا للأسف يعني هم الرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي فعل هذا هم الروافض في أصحاب النبي، فإنهم مسكوا أصحاب النبي وبدأوا يجمعوا يعني سقطات، كتبوا كده أول سقطات عمر سقطات عثمان ديته، بعدين مسكوا الصحابة واحد واحد ويقولوا أبو بكر اغتصب، طبعا بالكذب وبالزور، وقد يكون بعضه بالحق لكن مؤول. فقال أبو بكر أخذ ميراث فاطمة سوى فيها اغتصب الخلافة عمل كذا أشياء بالزور، وعمر جاهل التيمم وجاهل اليد وكان يضرب على بعضه حق بعضه باطل بعضه حق مؤول. فهذا السلب أخذ طريق لهدم الصحابة. ثم لما يجمع هذا، هذا فعله عمر، هذا فعله عثمان، هذا فعله فلان، هذا فعله فلان، لما تيجي تشوف الصحابة دول تقول هذول جماعة شوية نصابين وحرامية هذول، ما هم هذول. فلما ينجمع المثالب هذا، وكذلك هؤلاء الذي تذكرهم هؤلاء، لما تيجي انت تجمع كلامهم على أهل العلم يعني الموجودين والقدماء، تجد ان الأمة هذه ما فيها خير، كلهم عبارة عن حرامية ونصابين ومجرمين. هذا أمر خطير جدا، وهذا أمر في النهاية يهدم الدين، يعني يهدم الدين في أساسه. فأنا إذا جيت للشيخ عبد المنعم، الشيخ عبد المنعم هذا رجل من أهل الفضل ومن أهل العلم وداعي إلى الله تبارك وتعالى، لكنه معصوم؟ لا، ليس معصوم. فإن كان في شيء من الأمور المستورة ما يجوز شيء، إذا نعرف عليه عيوب ما هي ظاهرة ما يجوز شيء. عرفت عليه عيب ظاهر، ألف كتاب، كتب شيء وأخطأ له خطأ، وهو بيخطب مثلا طلعت منه كلمة غلط من هنا من هنا، ما الواجب علي في الدين؟ انت والله اقول له يا شيخنا ترى انت قلت الآية هذه وقلت فيها كذا، لكن اقوال اهل العلم كذا وتحدي كذا، ورد عليه وبين له. لكن ان اروح اقول هذا الرجل هذا مبتدع وضال ولا تسمعوا له ولا تيجوا بمسجده وكذا وكذا، وهذا الاجرام، هذا عمل شيطاني، عمل اجرامي، فهذا عمل اجرامي. اما القول بان هذا من عمل السلف فالاجرام ثاني، هذا اجرام ثاني، لانه كذب على سلف الامه، لم يكن سلف الامه يعني قالوا بهذا، وانما سلف الامه انما قاموا في اهل البدع الذين هم اهل البدع الذين يعني عملوا لهدم الدين، اللي عملوا لهدم الدين. اما قام السلف على الناس المصلحين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، طيب ما هو التابعين وتابع التابعين والأئمة كل واحد له أخطاء كبيرة، بس ما قاموا على هذا، ما قاموا على الناس المبتدعة، شعد بن درهم، حفص الفرد، فلان، دول ناس، ابن الراوندي، غيره غيره من هؤلاء، أو من الكذابين اللي استحلوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا عليه، من الكذابين يعني لم يتركوا فقط إلا رواية، حتى في الرواية ما تركوا إلا رواية الكذابين. أما رواية يعني حتى بعض أهل العلم بعض أهل البدع من أهل الصدق الذين يعني يرون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما تركوا روايته. هذا البخاري يعني روى عن 83 شخص من أهل البدع الكبرى، من الخوارج ومن الروافض ومن القدرية، وقال ليش يروى عن هذول؟ قال هؤلاء أولا الذين نروي عنهم هؤلاء يعني لا أحدهم أن يخر من السماء، يعني أخف عليه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا ذول من أهل الصدق، ولو تركنا روايتهم لذهب علم كثير، يقول ما ترك روايتهم يذهب علم كثير. فمع أنهم كانوا من أهل البدع إلا أن الأئمة من أهل الحديث روى عنهم الحديث وأخذوا حديثهم، يروى عنه يعني سافر له، يروح يسافر لحد عنده عشان يسمع حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونكتة لطيفة للإمام أحمد، واحد يسأل عن ثور بن يزيد الكلاعي، هذا كان رجل متهم بالقدر، كان قدري، فقيل الإمام أحمد أروي عن ثور؟ قال نعم أروي عنه، ولكن احذر أن ينطحك بقرني. فقال يروى عنه، لكن هذا رجل طبعا عبارة لطيفة الإمام أحمد كان اسمه ثور بس، فقال له احذر أن ينطحك بقرن، يعني لا تأخذ منه القدر يعني دي، فخذ هذا منه يأخذ منه العلم الذي يأخذ روايته ولا يأخذ هذه دي. فهذه كلام السلف، فكلام السلف أنهم كانوا يأخذون رواية المبتدع ويتركون بدعته، ما في شيء في هذا. أما هؤلاء الذين يقولون يكذبون على سلف الأمة ويقولون سلف الأمة يقولون بأن الشخص إذا وقع في بدعة ما نأخذ منه علم أبدا، كذب هذا. ونقول اليوم وبعد سنة أروني واحد فقط من السلف قال بأنه إذا العالم من علماء الأمة أو الفاضل من فضلائها إذا وقع في خطأ أو حتى بتأويل خطأ إنه يترك علمه. لكن هؤلاء مبتدع ضالين يا شيخ عبد المنعم، هؤلاء في يوم من الأيام اجتمعوا لحرق فتح الباري واحتفلوا بفتح الباري، وكان بعضهم إذا كتب يقول هذا من فتح الباري يسر الله أحدا من أهل السنة لشرحه، أحد من أهل السنة بن حجر العسقلاني الذي أجمع من بعد كل من الأمة على إمامته وفضله وأحسنه، وأنه لم يعني يأتي ولن يأتي أحد يشرح البخاري كما شرحه. قيل لجهبذ من جهابذة العلماء في وقته وإلى وقتنا هذا الإمام الشوكاني، قالوا اشرح لنا البخاري، اشرح البخاري الإمام الشوكاني فصحى عظيم جدا، فقال لا هجرة بعد الفاتح. قال لهم لا هجرة بعد الفاتح، وهي كلمة لطيفة، لا هجرة بعد الفتح من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي قال لا هجرة بعد فتحت مكة خلاص ما دير. فقال لهم بعد الفتح يعني يقصد فتح الباري، ما في مجال ثاني، لا مجال لأحد بأن يكتب شرحا لفتح الباري كهذا بدأت. ولذلك في حياة شيخنا شيخ العزيز بن باز رحمة الله عليه سمع عنهم هؤلاء المجرمين، سمع عنهم وأنهم يعني قالوا إن ابن حجر هذا مبتدع وإنه ما خلاص المبتدع هذا لا يعني لا يجوز الانتفاع بكتبه ولا بعلمه، فقال هم المبتدع، هؤلاء هم المبتدع. فهذول المجرمين، هؤلاء المجرمين يريدون أن ينسفوا تاريخ الأمة من أساسه وأن تبقى هذه الأمة بديت. وإذا كان الروافض حطوا شغلهم على يعني أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهؤلاء وضعوا سمهم وحقدهم على كل علماء الأمة، ما بقي عالم، هات لي عالم الآن من علماء الأمة إلا وفيه جرح لهؤلاء وفيه تنفير يعني ينفر الناس عن أن يعني يسمعوا لهم وأن يحضروا علمهم، هذا فعل الشياطين، هؤلاء يفعلون فعل الشيطان من الصد عن سبيل الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا أجمعين، ولا تندموا على هذا الوقت الذي قضيناه في بيت من بيوت الله، فنحمد الله تبارك وتعالى عليه، فإن الشيخ لا يزورنا إلا في العام مرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكرر زيارته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.